بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بعد هذه الغيبة الطويلة التي اشتقنا فيها إليكم، ونسأل الله أن يجعل أيامنا وأيامكم خدمة لدين الله تبارك وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. أيها الأحباب الكرام، نواصل شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر، ثم نعطيكم وقائع الرحلة التي ذهبنا إليها في الأسبوعين الماضيين إن شاء الله تعالى إلى إفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد التسليم. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بشر بن عاصم ابن سفيان الثقفي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، سبق أهل الأموال الدثر بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على عمل إذا أنت قلته أدركت من قبلك وفدت من بعدك إلا من قال مثل قولك، تسبح دبر كل صلاة 33، وتحمد 33، وتكبر 34. قال سفيان: إحداهن 34، وتقول عند منامك مثل ذلك. قولهم: يا رسول الله، سبق أهل الأموال الدثر بالأجر. ما معنى أهل الأموال الدثر؟ الدثر، نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الأموال الدثر، الأموال الكثيرة، أي أهل الغنى. أهل الغنى سبقون بالأجر من كثرة صدقاتهم، فإنهم يفعلون الطاعات كما نفعل من صلاة وصيام ونحو ذلك، إلا أن لهم أموالا يتصدقون بها فيسبقوننا إلى الله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة التي بها يدركون من سبقهم ويسبقون من معهم، وهي أن يقول دبر كل صلاة، أي بعد التسليم: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. وسوف تأتينا روايات أن الله أكبر أيضا 33، وتكملة 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في الصحيحين، وسيذكر المصنف شيئا من ذلك. قال رحمه الله: استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام 100، وأن يجعل من كل واحدة 25. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الوهاب عن هشام عن محمد عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت أنه قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فأتى رجل من الأنصار فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ فقال الأنصاري: نعم في منامه. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. قال: فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا ذلك. هذا نوع آخر من أنواع التسبيح، وهذا من خلاف التنوع كما شرحنا قبل ذلك. قد يأتي هناك عدة أذكار في مكان واحد، فالركوع مثلا فيه 4 أذكار، تختار منها أي ذكر، أو كل مرة تقول ذكرا. وهذا دبر كل صلاة أيضا أنواع، فمن هذا النوع الأول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100 ما فيها لا إله إلا الله، هذا جائز. هذا الذي معنا سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25، هذه كم؟ تمام المئة. وهذا حديث صحيح صحيح الترمذي. هذه نوعين من الأنواع، تختار منها ما تشاء. نعم. قال رحمه الله: الأمر بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة ابن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا المعوذتين دبر كل صلاة. هذا نوع ثالث يمكن أن يقوله الإنسان بعد الصلاة، يقول سبحان الله، يقول المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة، فهذا نوع ثالث يمكن أن يقوله الإنسان أيضا دبر كل صلاة، وحديثه صحيح أيضا حسنه الترمذي. نعم. قال رحمه الله: ذكر الأمر بمسألة الرب جل وعز المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته والوصية بذلك. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال سمعت عقبة بن مسلم يقول قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبالي عن الصنباحي عن معاذ عن الصنابحي عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وهذا ذكر رابع، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا أيضا دبر كل صلاة بعد التسليم. إذن هذه يا إخواني أربعة أذكار بعد الصلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الإنسان جمعها الأربعة وإن شاء قال واحدة منها، لكن لا يحرم نفسه من الذكر دبر كل صلاة. قال رحمه الله: ذكر فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يقوم. وهذا فضل عظيم لمن صلى ثم جلس في صلاته في مكان صلاته أي في مسجده، ظل جالسا فإن الملائكة تدعو له بهذا الدعاء: اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يقوم. ما معنى يحدث؟ نعم أحسنت، يحدث أي ينتقض وضوءه، ما لم يحدث أو يقوم من مجلسه ويخرج من المسجد. فالإنسان يعني أنتم الآن صليتم المغرب وجلستم، فالملائكة تقول لكم الآن كل واحد باسمه: اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلانا اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلانا. كل واحد منكم الآن تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة، لأنه صلى وجلس في مصلاه ولم ينتقض وضوءه فهو جالس، فالملائكة تدعو له. فهذا من الأمر العظيم والثواب الجزيل الذي ينبغي للإنسان ألا يفوته. يمكن أن تجلس بعد كل صلاة 5 دقائق 10 دقائق تسبح تستغفر وتنال دعاء الملائكة. قال رحمه الله: الجلوس في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. وهذا خاص بصلاة الفجر، فإن صلاة الفجر صلاة مشهودة تشهدها الملائكة، والعبد إذا صلى الفجر في جماعة ظل في رعاية الله وعنايته وحفظه طوال يومه. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. وهناك حديث أيضا رواه الترمذي وحسنه، وهذا الحديث حسنه الألباني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض العلماء وصححه آخرون إلا أنه يشهد له هذا الحديث الذي معنا، يشهد له هذا الحديث الذي معنا حديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الشيء الفاضل الذي له أجر عظيم، فلولا أن الجلوس في المصلى إلى طلوع الشمس له أجر عظيم وثواب جزيل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستحب الإنسان أن يجلس هذه الجلسة حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، ومن لم يستطع أن يفعلها طوال الأسبوع فليفعلها يوما في الأسبوع حتى لا يحرم نفسه من أجر الحجة والعمرة. المصلى المقصود به المسجد كله، مقصود به المسجد كله، لأن هذا المسجد هو المصلى الذي صليت فيه، فلا يشترط أن تظل جالسا في مكان الصلاة حتى تنال الأجر والثواب، بل يجوز أن تتمشى في المسجد لكن لا تخرج خارج المصلى أي خارج المسجد. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومسألة الله عز وجل وما هو في معنى ذلك ذكر نسخ الكلام في الصلاة والمنع منه بعد أن كان مباحا. قال أخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقلت يا رسول الله سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي، فقال إن الله جل ثناؤه يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه فيما بينه وبينه حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال وحدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن هشيم قال قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقد اختلفوا في قوله وقوموا لله قانتين، فقال طائفة مطيعين وقيل غير ذلك. وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في معنى هذه الآية في كتاب التفسير. قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله قانتين يقول مطيعين. هذا الحديث مما يضربه علماء الأصول، يضربون به المثل في ورود الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، مثال على ورود الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. هذه من الأمثلة النادرة، اكتبوها، لأن نادر أن تجد الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، لكن المشهور أن يأتي حديث ثم يأتي حديث آخر ينسخه فيكون الناسخ، نعم، فيكون الناسخ ثم يأتي الناسخ المنسوخ، يكون المنسوخ أولا ثم يأتي الناسخ بعده. لكن هنا الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، مثل حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الناسخ والمنسوخ في أن واحد. حديث الأضاحي، النهي عن الأكل من الأضاحي بعد الثالثة في البخاري، قال يا رسول الله كنت قد نهيتنا في العام الماضي عن إبقاء الأضاحي بعد ثلاث، قال إنما كان فيها حاجة فأردت أن تعينوا فيها فكلوا وادخروا. أمثلة الناسخ والمنسوخ. فهنا يبين هذا الحديث برواياته أنه في بداية الإسلام كان الكلام جائزا في الصلاة، الرجل يقف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامه فيكلم صاحبه في الصلاة، يكلمه في الفاتحة ويكلمه في التحيات، وكان هذا لا يبطل الصلاة في بداية الإسلام. ثم نزل الأمر بالقنوط في الصلاة، أي السكوت فيها، فنسخ الأمر الأول. فلما أتوا من الحبشة سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد السلام، قال فأخذني ما قرب وما بعد، أي جلست أفكر لماذا لم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم السلام، أهو غضبان علي، فعلت شيئا أغضبه، بدأت أفكر في حياتي، هل فعلت معصية، هل أخبره الله تبارك وتعالى بشيء من ذنوبي فغضب علي، فأخذني ما قرب وما بعد. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي، فقال إن الله جل ثناؤه يحدث من أمره ما يشاء، أي ينزل من الأوامر والأحكام ما يريد، وإن مما أحدث أي مما أنزل حديثا من الأحكام ألا تكلموا في الصلاة، فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة أصبح ممنوعا بعدما كان جائزا ومباحا. لكن لو أن إنسانا لا يعلم الحكم وتكلم في الصلاة جاهلا، كأن يكون إنسان دخل في الصلاة، دخل في الإسلام قريبا ثم صلى وتكلم وهو يصلي وظن أن الكلام لا يبطل الصلاة، هل هذا الرجل نأمره بإعادة الصلاة أم أنه معذور بجهله بهذا الحكم وصلاته صحيحة؟ سنسمع كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله في هذه المسألة والدليل على الحكم. قال رحمه الله الدليل على أن كلام الجاهل الذي لا يعلم أن الكلام محظور في الصلاة لا يقطع الصلاة. قال حدثنا سليمان بن شعيب عن الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال بينا كنا في صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال فحدقني القوم بأبصارهم، قال فلما رأيتهم ينظرون قلت واثك لأمياه، قال فضربوا بأيديهم على أفخاذهم، قال فلما رأيتهم يسكتونني قال لكنني سكت. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني. قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. قال وحدثني علي عن أبي عبيد قال قال أبو عمرو في قوله ولا كهرني، قال الكهر الانتهار يقال منه كهرت الرجل وأنا أكهره كهرا. وقال الكسائي في قراءة عبد الله فأما اليتيم فلا تقهر، وأما اليتيم فلا تقهر. قال أبو بكر يدل هذا الحديث على الفرق بين الكلام الذي يجوز في الصلاة والكلام الذي لا يجوز فيها، فأما ما يجوز في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث فالتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، وفي معنى ذلك الدعاء. ومما لا يجوز من القول في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس ورد السلام باللسان دون الإشارة وكل كلام يخاطب به الآدميين في هذا المعنى. هذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه، وهو يدلك على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وحكمته ورفقه في التعليم. فهذا رجل صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة منهي عنه، فلما عطس رجل من المصلين خاطبه وقال يرحمك الله، قال فضرب الناس بأيديهم على أفخاذهم ولم يتكلموا يعني اسكت. قال فلما رأيتهم ينظرون إلي قلت واث كل أمياه، يعني فقدتني أمي أو فقدت أمي، تكلم كلمة أخرى داخل الصلاة. فلما ازدادوا ضربا على أفخاذهم أرادوا تسكيته سكت. فلما انتهى من صلاته استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وظن الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام سينهره أو يغلظ عليه في القول فيقول نعم المعلم عليه الصلاة والسلام، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وينبغي لكل معلم وواعظ ومدرس وإمام وخطيب أن يتعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أخطأ إنسان بين يديك حتى لو كان هذا الخطأ معروفا لدى كل الناس لابد أن تترفق به وأن تسأله لماذا فعلت هذا، فلعل له عذرا، فحينئذ تعذره وتعلمه وترفق به حتى لا يفعله في حياته المستقبلية. قال والله ما كهرني، أي ما نهرني ولا سبني ولا ضربني، وهذه الكلمات تدل على أنه كان منتظرا أن يفعل به هذا، وإنما قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، أي هذه الصلاة لا يصلح فيها أن تكلم أحدا ولا أن تخاطبه ولا أن تشمت عاطسا، وإنما يمكن أن تسبح. فإذا انتابك شيء في الصلاة فقل سبحان الله، إذا طرق عليك أحد الباب وأنت تريد أن تعلمه أنك تصلي فقل سبحان الله، فهذه الصلاة لا يصلح فيها إلا التسبيح والتكبير والتهليل. وكذلك نأخذ من ذلك الترفق بالجاهل، فقد يأتي إنسان جاهل بالأحكام الشرعية فيسأل أسئلة قد لا يسألها طفل صغير، إلا أنك لا تضحك ولا تستهزئ ولا تسخر، وإنما تسمع منه الكلام ثم تبين له الحكمة برفق ولين وابتسامة مشرقة. وهذا والله يا إخواني رأيناه في دعوة غير المسلمين، حينما كنا نبتسم في وجوههم ونترفق بهم في الدعوة إلى الله جل وعلا فكانوا يستجيبون جدا، حتى إن بعضهم قال كنا نظن كما يقال بأن الإسلام دين الإرهاب، فما رأيناكم لا إرهابيين ولا غلاظ ولا شداد. يعني أذكر لك مثلا، دخل بعض إخواننا مدرسة وأخذوا يدعون المدرسين إلى الإسلام، مدرسة كلها نصرانية، مدرسون وطلاب، وقع القلم من أحدهم فقام أحد الإخوة وأخذه من على الأرض وأعطاه له، استعظم هذا الفعل جدا وأسلم في الحال. كيف يخدمني بهذه الطريقة؟ أمر بسيط جدا، استعظم هذا الفعل جدا أن يقع قلم منه فيأتي هذا ويعطيه إياه، لأنهم يطلقون علينا البيض وهم يظنون أن البيض أعلى درجة من السود، والأوروبيون إذا زاروا هذه البلاد تكلموا معهم بكبر وأنفة وعلو، فهم متعودون على هذا. فإذا رأى رجلا أبيض يتواضع معه هذا التواضع تتغير نظرته تماما ويسأل ما الذي يجعله متواضعا معي هكذا. فأقول لكم هذا ليس مع غير المسلمين فقط بل مع المسلمين أيضا، إذا كنت ذا أخلاق كريمة مبتسما في وجوه الناس فإن هذا يشرح صدور الناس لاستقبال دعوتك، وإذا كنت عبوسا في وجوه الناس فإنهم لم يقبلوا ولن يقبلوا منك حتى ولو كنت عالما كبيرا عظيما. لا بأس أن يجهر الإنسان ببعض الآيات ليعلم الناس أنه يصلي، ولكن الأولى أن يسبح، الأولى أن يسبح، لأن التسبيح ورد فيه نص فإذا انتابه شيء فالتسبيح والمرأة التصفيق. قال رحمه الله: ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم لأن عليه بقية من صلاته وإجازة صلاة من تكلم وهذه صفته. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وهذا الكلام الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة هو كلام من ظن أن صلاته ختمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى ركعتين وسلم ظن أنه انتهى من الصلاة، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فرد عليه فقال: أصدق ذو اليدين؟ وفي رواية: لم أنس ولم تقصر. فقال: لا بل نسيت. فقال: أصدق ذو اليدين؟ يعني صليت ركعتين فعلا وليس أربع؟ قالوا: نعم. فقام وصلى ركعتين أخريتين وسجد للسهو. هذا الكلام الذي حدث ليس كلاما متعمدا داخل الصلاة، ولكن كلام من ظن أن صلاته قد ختمت. أتوقف هنا إن شاء الله تعالى وأجيب على أسئلة إخواننا الذين يقولون يريدون وقائع الرحلة، ثم نجيب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى.